كده ليه يا حبيبي زعلان زعلان من ايه يا حبيبي حيران حيران كده ليه يا حبيبي زعلان زعلان من ايه يا حبيبي ولا تزعل ولا تحتار وحياتك ليل ونهار حبك اقوى من صدقني صدقني صدقني ولا تحتار وحياتك ليل ونهار حبك اقوى من النار صدقني صدقني صدقني متحير مالك ايه اللي مغير حالك مالك متحير مالك ايه اللي مغير حالك ان كان عن الناس وكلام الناس ما تاخدش ده كله في بالك ولا تزعل ولا تحتار وحياتك ليل ونهار حبك أقوى من النار صدقني صدقني صدقني Yeah. وبقولك ألف ألف ألف بحبك. ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك أقوى من النار. صدقني صدقني صدقني. ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك أقوى من النار. صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني صدقني.